إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إنها مصر. قف عندها وتهجى، إنها مصر. ميم منزلة في صادها نصر، راء بروعة شعب راح يسألها من أنت؟ قالت أنا الإخلاص والعصر. النيل في أرضها يجري كمعجزة، وجنة الله من آلائها مصر. سلها عن الحب يسري بين أوردتي، إن المحبة في أعماقها سر. سلها عن الذكر في آيات بارئها، تبارك الله في تقديسها ذكر. مصر، وما مصر إلا آية نزلت من السماء، فلا زيد ولا عمرو. محروسة بجنود الله من كسرت، من كل عاد على أبوابها صخر. جيش وشعب وتاريخ ومدرسة، يرفرف الآن في عليائها صقر. نموت نحيا ومصر الأم تحملنا نورا، ونبعث في أرواحنا صبر. من يقتل الحب في أهل وفي وطن، يمت وليس له في أرضها قبر. لما بذرت بذور الحب في وطني، توضأ الورد حتى سبح العطر. تراقص النخل مسرورا بعزتها عند الصباح، وغنى عندها الطير. ولدت في مصر لي وزن وقافية، أنا ذهبت يصلي خلفي الشعر. شعر المهندس ثروة سليم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.